تكفيش ولا غطي عملوني لي بحر الغرام. شايف مركبي جاية عم تلالي في المية ما شايف مركبي جاية عم تلالي في المية ما جاية مخصوصة ليا عملوني ريس بحر الغرام. مركب اكبر طرق العين بعد الدنا اكبر طرق العين ما مركب اكبر طرق العين بعد الدنا اكبر طرق العين على اثنين فرطة العين عملوا لي رئيس بحر الغرام. يا رئيس برد البيت محال ولا مرضو يا رئيس برد حبايب بالي مشغول انا صاعد مني شغول عملوني لي بحر الغرام بحر الغرام حالي يا حالي بحر جمالك لاهينا عملوا لي رئيس بحر الغرام لا من مصر برد وجينا معروف من طواجينا لا من مصر برد وجينا من ما تسأل معروف من طواجينا عملوا لي رئيس بحر الغرام من سوهاج ولا أطيور الحب من أوعر من سوهاج من سوهاج رايح أطيور الحب أوعر من حبايب بالي مشغول انا صاعد مني شغول عملوني ريس بحر الغرام بحر الغرام